جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا ومنهم يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إلا أنفسهم وما يشعرون وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى إذ ركبوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون الدنيا وما نحن بمبعوثين وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ولو ترى أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون

فأخرج